وإباحة العلم ونحوه الرجل ما لم يزد على 4 أصابع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث ابن أبي الشعثاء حاء. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العارس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. إذن نقل هذا الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم تعليمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عيادة مريض يعني سميت عيادة لأن الإنسان يعاود، وهي سنة بالاتفاق، وفيها فضائل أن الإنسان يبين للمريض، يوسع له في الأجل إن كان مرضه يسيرا، ويذكره برحمة الله، ويلمح له بالوصية والاستغفار إذا كان أمره عسيرا. واتباع الجنائز أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب عظيم من أبواب الحسنات. وتشميت العارس بأن يدعو له بالرحمة، وهذا باب عظيم يتذكر الإنسان حاجته إلى رحمة الله تعالى. وكذلك إبرار القسم فهو أيضا سنة مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة. وهكذا أما نصر المظلوم فكيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، فهو من فروض الكفاية. أما إفشاء السلام ونشر السلام وإكثار السلام فهذا باب من أعظم أبواب الحسنات، ويتذكر الإنسان حاجته إلى السلامة. أما إنشاد الضالة فهذا يعني ما يتعلق باللقطة قد بين بيانا شافيا. أما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل وهو حلال على الأنثى، والحرير حلال على النساء حرام على الرجال. وهذا من رحمة الله تعالى أن الله قد حد لهم حدا في التنعم في هذه الدنيا الفانية. حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير، وقال إبرار المقسم من غير شك. وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم، ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي حا. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم.